أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا بداية الله فقد اهتدوا؟ لماذا اقترن بالفاء؟ لأن المال بالقد، المال إذا كان بالقد وجب الفاء عليه. أحسنت. تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقعت جواب للشرط،